منصة زادي للتعلم الشرعي المفتوح. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنرحب بإخواننا وأخواتنا في هذا المساق من الوحدة الخامسة، وهذه الوحدة تتكلم عن ضوابط في فهم السيرة النبوية. ومع الدرس الأول من هذه الوحدة هو الاعتماد على القرآن وصحيح السنة، ويتكون هذا الدرس من عنصرين: الأول دراسة السيرة من خلال كتاب الله، والثاني دراسة السيرة من خلال السنة الصحيحة. ولا شك أن القرآن والسنة هما الأصل، تركت فيكم شيئين ما أن تمسكتم بهما لن تضلوا، كتاب الله وسنتي. لأن قراءة السيرة من خلال القرآن وصحيح السنة ليس هي مطلق أخبار، وإنما هي مشاعر إيمانية اتجاه النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك هؤلاء الصحابة، وكأنه يعيش في الحدث ويتعامل مع هذه السنن الكونية والربانية من خلال هذه السيرة النبوية. فالدراسة دراسة السيرة من خلال كتاب الله سبحانه وتعالى له مميزات. أولا، مدارسة السيرة من خلال القرآن عبادة عظيمة، لك بكل حرف 10 حسنات. وطبعا هذه المدارسة لا تكون إلا من خلال كتب التفاسير وما يتعلق بذلك. من ميزات هذه الدراسة اشتمال القرآن على إشارات تفصيلية لا توجد في مصدر آخر، كما في أحداث زواج زينب رضي الله عنها من زيد، ففصل فيها القرآن. دقة وصفه للأحداث حتى يصور نبضات القلب عندما يقول: وبلغت القلوب الحناجر ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم. فهذه المسائل لا يتحدث عنها إلا القرآن، تحدث عن نبضات القلب وتقاسيم الوجه وقلجات الفؤاد، وذلك لا يكون إلا في القرآن. تركيز القرآن على خصائص سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، مثل كونه بشرا وأن رسالته عامة وأنه خاتم النبيين، ومنها ربطه بين قصة الحدث وسيره وبين العقيدة والإيمان والقضاء والقدر. فلما يقول الصحابة إذا أصابهم شيء يقول: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، وما شابه ذلك من التسليم للقضاء والقدر. القرآن يبين حكمة الحدث ويبين نتائجه وحكمة الله سبحانه وتعالى في تقديره لهذا، لما يقول الله سبحانه ليميز الخبيث من الطيب، وليمحص الله الذين آمنوا ومحق الكافرين. فتجد الله سبحانه وتعالى يتحدث عن حكمة الأحداث، وهذا درس تربوي مطلوب حتى نستفيد من هذه الدروس في واقعنا المعاصر. وكذلك الأمر بدراسة السيرة من القرآن يتحول الحدث من قصة في زمان ومكان معينين إلى درس كبير متكامل يتعدى الظروف، يعني يتلى إلى يوم القيامة. حتى أن الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى لما تحدث عن قضية ما حدث من التتار وما شابه ذلك، تحدث عن ظروف غزوة الأحزاب، وطبق الظروف التي وقعت في غزوة الأحزاب على الواقع الذي كان في عصره رحمه الله تعالى. لذلك يعني أنت تعيش في هذا. الله سبحانه وتعالى لم يقول: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، وهذا ليس في القديم إنما هو كذلك في الحديث. فتجد أن أعداء الله سبحانه وتعالى من اليهود والنصارى وأذنابهم يكرهون المسلمين، وقال الله سبحانه وتعالى: ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. فلاحظ هنا حتى يتحدث ما يخفى في الصدر، هذا لا يمكن أن يتحدث عنه أي تاريخ، وإنما يتحدث عنه القرآن. والعنصر الثاني المهم في دراسة السيرة هو من خلال السنة، ولكن السنة الصحيحة، لأنها المصدر الثاني للتشريع. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إني أتيت القرآن ومثله معه، والله سبحانه وتعالى قد جعل السنة بيانا، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه. فالسيرة النبوية هي تطبيق للقرآن، كان خلقه القرآن، الترجمة الفعلية الحركية إنما هو من خلال سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا جمعت في هذا الباب مؤلفات، وحكم على الأحاديث وبين ذلك من خلال قواعد المحدثين. من هذه الكتب المهمة في هذا الباب صحيح السيرة النبوية لإبراهيم العلي، والسيرة النبوية الصحيحة للدكتور أكرم ضياء العمري. لكن ينبغي أن تعلم أنه مثل هذه الكتب الصحيحة السيرة والسيرة النبوية الصحيحة لم تغطي كل الحدث، كما قلنا لكم هناك يعني مصادر تكميلية تكمل لك الحدث، ولكن لا يعتمد عليها في عقيدة أو أحكام، وإنما اعتمادنا إنما على ما صح في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في الأحكام والعقائد. وبهذا نكون قد انتهينا من هذا الدرس، ونلقاكم في الدروس القادمة، والحمد لله رب العالمين.